بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله جميعا. أما بعد، قال رحمه الله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاثة أو بالغ صح صومه من أكل شاكا في غرير إلى آخره كما سمعت. ذكر رحمه الله في هذا عدة مسائل مما لا يفسد فيها الصوم. المسألة الأولى: لو طار إلى حلقه ذباب أو بعوض ونحو ذلك فإن صومه لا يفسد، لأنه شيء خارج عن إرادته، فدخل شيء بإكراه منه فلم يتعمد هو ذلك. والمسألة الثانية: قال أو غبار، فلو كان شخص يسير ثم حدث غبار من هنا وهناك فإن الشخص لا يفطر بذلك. ومثله أيضا لو شخص يريد إشعال نار وهو يشعل النار خرج منها دخان، فالدخان هذا لا يفطر. والبخور إذا تعمده الشخص، إذا تعمد استنشاقه الشخص، فإنه يفطر لأنه له جرم ويصل إلى الدماغ، وإن لم يكن أكلا لكنه في معنى الأكل، وإنما هو في معنى الشرب. فالشخص يتجنب أن يتعمد استنشاق البخور. أما لو وضع على يديه غير البخور مثل بقية أنواع العطورات على يديه أو على جسده ونحو ذلك فإنها لا تفطر. قال الشيخ الإسلام: وشم الرائحة الطيبة لا تفطر. لكن الإنسان يتعمد البخور فقط، البخور يتعمد الإنسان يدخله في أنفه ويستنشقه، هنا بعض أهل العلم يرى أنه يفطر. قال: أو اغتسل. قال: أو فكر فأنزل. كذلك لو شخص فكر ثم بعد ذلك نزل منه مني فإنه لا يفطر، فإن صومه صحيح. لماذا؟ لأن هذا مما حدثت به نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها. فإذا حدث الشخص نفسه مثل هذه الأمور ثم حدث إنزال فلا يفسد صومه. قال: أو اغتسل. فالشخص لو اغتسل، قال: أو احتلم. قبلها قال: أو احتلم. لو شخص نائم في نهار رمضان ثم بعد ذلك احتلم لا يفسد صومه، لأنه شيء خارج عن إرادته. قال: وأصبح في فيه طعام فلفظه، لأن هذا الشيء لا يمكن الاحتراز منه. فغالب الناس ينام فيستيقظ يجد فيه فضلات بعض الطعام في فمه، فإذا استيقظ فيه تلك الفضلات ثم لفظها ما يفسد صومه. قال: أو اغتسل. كذلك الشخص لو اغتسل للتبرد أو اغتسل ليوم الجمعة ونحو ذلك فإنه لا يفسد صومه. قال: أو تمضمض. كذلك المضمضة لا تفسد الوضوء، مثل ما خلص قال: هل إذا لما سئل عن القبلة قال: إذا تمضمض هل يفطر؟ قال: لا. فكذلك المضمضة ما تفسد. أو استنثر، يعني لو شخص أدخل في فمه، لو أدخل الشخص ماء في أنفه ثم بعد ذلك أخرجه، وهي يسمى استنثار بعكس الاستنشاق. يستنشق يدخل وهذا يخرج، فكذلك الاستنثار أو الاستنشاق لا يفسد الصوم. قال: أو زاد على ثلاثة، يعني زاد ثلاث مرات في الاستنشاق أو في المضمضة ونحو ذلك فإنه لا يفسد صومه، يعني أكثر من ذلك الفعل. العاشر: قال: أو بالغ، يعني بالغ في الاستنشاق فأحس بشيء في حلقه لا يفسد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلكن لو بالغ ووصل شيء إلى حلقه لا يفسد صومه. قال: صح صومه، أي لم يفسد. ثم ذكر بعد ذلك رحمه: فهذه المسائل العشرة السابقة لو حدثت الصائم فصومه صحيح. ثم ذلك ذكر رحمه الله ثلاث مسائل: تتعلق بالشك في طلوع الفجر وبالشك في غروب الشمس واليقين بأنه من النهار فبان عكس ذلك. المسألة الأولى قالوا من أكل شاكا في طلوع الفجر أكل وهو شاك في طلوع الفجر حين قال صح صومه. لماذا صح صومه؟ لأن الأصل بقاء الليل. يعني لو أن شخص يأكل يأكل يأكل ومثلا يؤذن الساعة الرابعة ثم لما أتت الساعة 4 و5 يأكل شاك في طلوع الفجر طلع ما طلع، فنقول هذا الشك لا يلتفت إليه والأصل بقاء الليل حتى يتيقن أن الليل قد خرج. فلما حدث هنا الشك لا يلتفت هذا الشك لأن اليقين لا يزول بالشك، فمدام عنده شك فصومه صحيح لأن أصل بقاء الليل. لكن لو تيقن خروج الفجر فحين وأكل حين ذاك يبطل صومه كما سيأتي. ثم المسألة التي بعدها العكس، ومن أكل شاكا في غروب الشمس هنا بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار، فلما أكل يشكه ليل نهار لكن هو في النهار حين ذاك يقضي. قال لا معتقدا أنه ليل فبان نهارا، فإذا كان يعتقد أنه ليل فبان النهار أيضا هنا لا يفسد. والصحيح من المسائل المتقدمة أنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم إلا إذا أكل شاكا في غروب الشمس شاكا، أما إذا أكل شاك في طلوع الفجر أو أكل شاك أو تيقن أنه من الليل فبان من النهار فلا يفسد الصوم. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. والصحابة رضي الله عنهم أكلوا في النهار غابت الشمس، دخلت الشمس في غيم، فأكل الصحابة ظن الشمس غربت فإذا هي قد خرجت، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء، فدل على أن من أكل يظن الليل أن الشمس غربت لا شك أن يظن أن غربت انتهى فإنه لا يقضي. أما إذا شك أكله شاك والله يمكن غربت أو ما غربت لا هنا يقضي. وكذلك لو شك في الفجر هل خرج أو لا فإن صومه لا يفسد. وكذلك لو أن الشخص يأكل في السحور الفجر ثم سمع صوت ما يعلم هو أذان ولا ليس بأذان شاك فأكل ثم بعد ذلك تبين أنه أذان فصومه لا يفسد. لماذا؟ لأنه شك. أما إذا كان متيقنا أنه أذان ثم ذلك أكل فحين ذاك يفسد صومه. نعم الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.